ماما شو بيحكي لي عنك تفهم على دقاته ساكن جواته مش عم يشبع منك يا خوفي ما تسمع دقة قلبي وتضمع شو بيحكي لي عنك تفهم على دقاته ساكن جواته مش عم يشبع منك الحق عليك.